الأساطير الإغريقية. أطلس. أطلس هو أحد أشهر الشخصيات في الأساطير الإغريقية، ولا يزال مشهده حاملاً الأرض على كتفيه حاضراً إلى الآن. ظهر أطلس في العديد من حكايا الأساطير الإغريقية، والتي كانت معظمها خارقة للطبيعة، وقد عرف بأنه أحد الجبابرة وخصم زيوس. يعد أطلس من الجيل الثاني للجبابرة، فهو ابن لابيتوس أحد الجبابرة الاثني عشر من زوجته كليمن ابنة أوشانيوس، وقد نتج الاتحاد عن ولادة أطلس، إندراوس، بروميثيوس، وأخيرا إبيميثيوس. لعب لابيتوس دورا هاما في عملية إقصاء أورانوس، حيث توجه للغرب وقام بتقييد أورانوس هناك ليقوم الشقيق الأصغر كرونوس بإقصائه. أما عن أطلس فقد أصبح الإله اليوناني للفلك والملاحة، وكان يعتقد أنه الأقوى بين جميع الجبابرة، متفوقا على والديه وجميع الجبابرة الآخرين، وهذه الخاصية جعلته في الصدارة. وعندما حان الوقت لينتهي عصر حكم الجبابرة، وذلك عندما قاد زيوس انتفاضة ضد والده كرونوس، حصل أطلس على دور قائد ساحة المعركة، وذلك بسبب قوته الهائلة، بينما انضم شقيقيه بروميثيوس وإبيميثيوس لصفوف زيوس. وبالرغم من قوة أطلس ومهارته، إلا أن الحرب وصلت لطريق مسدود، إلى أن قام زيوس بناء على نصيحة أمه ريا بتحرير السايكلوب والهيكاتونكيريز من سجنهم في العالم السفلي تارتاروس، وتمكن أخيرا من النصر. بعد الحرب عاقب زيوس كل من قاتل ضده، وقام بسجن والده كرونوس والجبابرة الآخرين في سجن العالم السفلي تارتاروس، باستثناء القائد أطلس الذي واجه عقابه الخاص بحمل العالم على كتفيه، حيث قيل أنه أثناء معركة صراع الجبابرة اهتزت السماوات أورانوس ولم يعد قادرا على التحمل، فثبت أطلس في مكانه للأبد مثبتا العالم السماوي، وذلك بالرغم من أن العديد من صور أطلس تصوره حاملا الكرة الأرضية. في حكاية أخرى من حكايا الأساطير الإغريقية، يظهر أطلس مرة أخرى في قصة البطل هرقل في إحدى مهماته، وهي جلب التفاح الذهبي من حدائق الآلهة هيسبيريدوس التي لم يكن مكانها معروفا للبشر، فكان هرقل في حاجة مساعدة أطلس لمعرفة مكانها، حيث تقول الأسطورة أن أطلس قد تطوع بنفسه لجلب التفاحات الذهبية، وقد وكل لهرقل مهمة حمل السماء في أثناء غيابه، وعند عودته يرفض أطلس تبديل الأدوار تاركا هرقل في محله حاملا للسماء. وعندما يتيقن هرقل أنه محاصرا للأبد، يطلب من أطلس حمل السماء لفترة وجيزة حتى يعدل رداؤه ليقف مرتاحا أكثر، فيقبل أطلس في غباء ويجد نفسه في نفس المنصب الذي شغله لفترات طويلة. وفي إصدار بديل للرواية يخبر أطلس مكان حدائق الآلهة بينما يذهب هرقل لجلب التفاحات الذهبية، ومكافأة لأطلس يحرره هرقل من عقابه الأبدي بأن يبني أعمدة هرقل التي حملت السماء. يظهر أطلس في أسطورة أخرى وهي أسطورة بيرسيوس، وبالرغم من أنه لا يمكن التوفيق بين قصص أطلس مع هرقل ومع بيرسيوس لأن هرقل هو حفيد بيرسيوس، لكن على أي حال تقول الأسطورة أنه في أثناء رحلة عودة بيرسيوس من قتل غورغيون ميدوسا مر على أطلس في عقابه الأبدي، ولتخليصه من عذابه قام بإخراج رأس الميدوسا ليتحول أطلس إلى حجر فيما عرفت اليوم بمرتفعات جبال أطلس. لم يكن أطلس أحد الجبابرة الوحيد الذي سمي أطلس في الأساطير الإغريقية، وربما أدى ذلك إلى قدر كبير من الالتباس حول أطلس، حيث أنه في الأساطير الإغريقية كان هناك شخص آخر دعي أطلس، وهو ابن إله البحر بوسايدون الذي سيصبح فيما بعد أول ملك لمدينة أطلانتا المفقودة. وظهر أطلس آخر ملك موريتانيا، وهي مملكة قديمة وجدت تقريبا في المنطقة الساحلية للمغرب الحديث، وقد كان هذا الملك سيدا في علم الفلك والرياضيات والفلسفة، وكان ماهرا لدرجة جعلته يرسم الخرائط الفلكية بكل سهولة. وخلال القرن السادس عشر عندما نشر ميركاتو وهو مؤلف جغرافي وخرائطي أعماله، قام بتصويره كرجل يحمل الكرة الأرضية إشارة لأطلس الملك، مما تسبب في تشويش دائم بينه وبين أطلس أحد الجبابرة.